وإن فعل بعض أركان العمرة في أشهر الحج ولو بعض شرط من السعي خلاف الخلاف، يعني إذا وقع شيء من العمرة من أركان العمرة في شوال فيعد قد اعتمر في شوال ويعد متمتعا. قال: ولا يشترط كونهما واحد فلو اعتمر عن نفسه ثم حج عن غيره أو بالعكس وجب الهدي، يعني لو أنه ذهب للعمرة أو للحج فنوى العمرة عن نفسه والحج عن غيره، أو نوى العمرة عن غيره والحج عن نفسه، فهل يعد متمتعا أو لا؟ فهو الظاهر الحج العمرة أداه في أشهر الحج ثم حج ومن عامه، والعمرة ليست فاسدة، ولم يخرج بعد عمرته إلى مثل بلده، ولا فعل بعضها خارج أو ولم يفعلها خارج أشهر الحج، فأتى بكل الشروط، لكن في النية خالف، فجعل العمرة على نية معينة على شخص والحج على شخص آخر، فالمذهب أن هذا يعد متمتعا، المذهب أن هذا هو يعد مالا متمتعا، فيجب عليه الهدي. ونقل بعضهم أنه لا يعد متمتعا فيشترط أن يكون عن واحد، هذا نقله ابن شاس بن الحاجب وغيرهم، وأشار خليل إلى التردد في ذلك أي في المذهب، فقال: وفي شرط كونهما عن واحد تردد، أي تردد المتأخرون في النقل عن المذهب هل الصواب اشتراطه أو عدم اشتراطه، والظاهر ظاهر الفعل أنه يعد متمتعا لأنه أتى بالعمرة والحج بشروطها. قال: ولا يشترط صحة العمرة، فلو أفسد عمرته ثم حج من عامه قبل قضائها فهو متمتع، وهذا الأقوى والأظهر، يعني لو أفسد العمرة ثم يتمها وتلزمه من قبل ثم حج من نفس العام وهو بمكة هذا متمتع يلزمه الهدي وتلزمه إعادة العمرة التي أفسدها، وعليه قضاء عمرته إذا حل من حجه وحجه تام. هذا قول المشهور المذهب، وإلا فقد قيل عدم اشتراط صحة أو نقل اشتراط صحة العمرة، نقله الباجي. نعم. ولو كبر العمرة في أشهر الحج فهدي واحد يجزيه، أشهر اعتمر في شوال في بدايته في نهاية شوال في بعض الحجة ذو القعدة في آخر ذو القعدة ثم جاء الحج خرج للحج، فهل يلزمه هدي واحد أو هدي بعدد العمرات؟ هدي واحد، لأن المتمتع يلزمه هدي واحد. ولو أحرم بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثم أحرم بقران فعليه هديان، هدي للتمتع وهدي للقران. أحرم بعمرة في أشهر الحج، إذن إذا حج يلزمه هدي لهدي التمتع، لكن هو لما حج لبى متمتع قارنا لبيك اللهم عمرة وحج، القارن يلزمه هدي والمتمتع يلزمه هدي، فهو صفة التمتع موجودة فيه وصفة القارن موجودة فيه، موجودة ماذا فيه؟ قال: فيلزمه ماذا؟ هديان، هدي للتمتع وهدي للقران، هدي للتمتع وهدي للقران، والظاهر الله أعلم أنه يلزمه هدي واحد لعموم الآية: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، هدي التمتع والقران ينحر متى؟ يوم النحر أو بعده، قبله فلا، فإن فعل لم يجزه، إذا ذبحه قبل يوم النحر لا يعد مجزئا، مثل لو ذبح الأضحية قبل الصلاة. وقول الشيخ خليل رحمه الله: ودم التمتع يجب بإحرام الحج وأجزأ قبله. قول خليل هذا في مختصره، هذا له معنى يريد: وأجزأ تقليده وإشعاره قبل الإحرام بالحج لا نحره، لأن كلام خليل في مختصره فيه نوع تداخل، ففهم من قوله ودم التمتع يجب بإحرام الحج، أما قوله وأجزأ قبله فهذا يتعلق بالتقليد، تقليد الهدي، يجوز أن يقلد الهدي قبل أن يحرم، ودليله حديث عائشة قالت قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه، ولم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، يعني قلد الهدي وأرسله مع من أرسله إلى مكة، ولم يحرم بعد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا قوله وأجزأ قبله أي القران يريد وأجزأ تقليده وإشعاره، هذا هو قول أهل المذهب وعليه يحمل كلام الشيخ خليل. وبعض الشراح فهم غير ذلك، ولهذا قالوا وبه تعلم أنه يتعين صحة حمل كلام المصنف، أو يعني قالوا يحمل على هذا المعنى. نعم. وبعضهم قال يجوز أن ينحره قبل ذلك، أي أن يقدم نحر الهدي قبل يوم النحر، قالوا بجوازه، قالوا ماذا بجوازه، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، ويعني بعضهم ذكر هذا، لكن الأقوى أنه ينحر بعد يوم النحر. نعم. فإذا نوى الإحرام بالنسك الذي يريد لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا نقل هذه التلبية ابن عمر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ولا شك أن قبل ذلك يلبي بالنسك الذي يريده، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة وحجة. وينبغي يعني يستحب أن يزيد لا رياء فيها ولا سمعة كما جاء في بعض الآثار الصحيحة، وله أن يشترط فيقول اللهم محلني حيث حبستني، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لرباعة بنت الزبير لما دخل عليها وهي تشتكي، قال إني أريد الحج يا رسول الله ولكن يشتكي، قال أهلي واشترطي وقولي اللهم محلني حيث حبستني. فالأقرب جواز الاشتراط لمن يخشى عدم إتمام الحج، ولغيره أيضا سواء للمريض أو لغير المريض، هذا أقوى. قال يروى بكسر همزة إن الحمد وفتحها، والمختار الأول يعني الكسر، لما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة بالكسر. إيش؟ لماذا؟ لأن إن الحمد إن ها وهمزة إن مكسورة، هذا بيد جملة استئناف، فكأنه يقول الحمد المطلق والنعمة مطلقا لله، فلله الحمد مطلقا ولله النعمة مطلقة. أما لو قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد لله، فصارت أن هنا المفتوحة أن وما دخل عليها تؤول بمصدر، بخلاف إن وما دخل عليها. ولهذا يقول الناظم وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، وهمزة إن افتح لسد مصدر، يعني همز أن، همز إن إذا فتحتها تسد مسد المصدر، بخلاف إن فهو استئناف. فلو فتحنا وقلنا أن الحمد لله، فكأن صار المعنى لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك، لبيك لأن الحمد والنعمة لك، صارت في معنى السببية. أما إن فهو استئناف يدل على الإطلاق. قال ابن حجر روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل، والكسر أجود عند الجمهور. قال ثعلب لأن الكسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب، إلى كلام طويل. قال الخطابي لهج العامة بالفتح، الفتح لغة العامة. نعم. وبعضهم رآهما بمعنى واحد كابن عبد البر وغيره. قال ويحضر قلبه عند التلبية أنه يعني يستحضر، يجيب مولاه فلا يضحك ولا يلعب، ويجدد التوجه في المواضع المتقدمة، التوجه يعني التلبية وغيرها، ويحضر قلبه، وهذا أمر مما ينبغي أن يهتم به العابد، وهو استحضار القلب خاصة في مواطن وأزمنة وأثناء لعباده، يستحضر قلبه أنه يؤدي هذه الشعيرة وهو يلبي، لأن التلبية إجابة، وهي إجابة عن أذان إبراهيم الذي هو بأمر من رب العالمين. قال جل وعلا: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكل مجيب وكل ملب هو مجيب لنداء إبراهيم الخليل الذي أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يضحك ولا يلعب ولا يكون في سخرية وسياسة، بل تكون هذه المشاعر وهذه الشعائر وهذه الإحساسات في قلبه، ويجدد التلبية بين فينة وأخرى كما سبق ذكره، ثم يقصد مكة، أن يذهب إلى مكة، فلا يعني يحيد يمينا ويسرا أو ينشغل بغيرها. فإن لم يدخلها مع قدرته على ذلك وتوجه لعرفة فعليه الهدي كما تقدم. إذا كان قادرا أن يدخل مكة فيطوف طواف القدوم ويقعد بها ثم يخرج إلى ميناء وعرفة، هذا يعني هذه يلزمه. فإن كان قادرا ولم يفعل وذهب مباشرة إلى عرفة ففي المذهب يلزمه الهدي. فإذا وصل إلى الحرم قال: اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك، فحرم لحمي ودمي على النار، اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا ذكره أيضا ابن الفرحون في كتاب الإرشاد، والنووي أيضا في كتاب متن الإيضاح، وذكره الغزالي في الإحياء، ولم يذكر ولم يخرجه العراقي في تخريج الإسفار في كتابه تخريج أحاديث الإحياء. نعم، وإن كان معناه سليم لكن تحديده محل نظر، بل يدعو بما تيسر. فإن كان محرما بعمرة قطع التلبية حينئذ، قال إذا وصل إلى الحرم، إذا وصل إلى الحرم. وسبق أن ذكرنا أن المذهب على ثلاث أمور: إذا كان بالحج وحرم الميقات فإنه يتوقف إذا رأى بيوت مكة، وإذا كان من الجعرانة فإنه يتوقف إذا دخل الحرم، أما إذا كان من التنعيم فإنه إذا دخل أو شرع في الطواف. وقلنا الأقوى والله أعلم أنه يتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة كما جاء في أثر ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وكذا من كان محرما بحج أو قران وفاته الحج، وأما من أحرم بأحدهما ولم يفته الحج فيستمر يلبي إلى أن يصل إلى بيوت مكة أو للطواف، في ذلك قولان مشهوران سبقت إشارة إليهما. ومن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطع التلبية إذا وصل لبيوت مكة، إذا أحرم من الجعرانة أو التنعيم. أما للطواف هذا من لبى بالحج. نعم، والأقوى أنه إذا رأى بيوت مكة يتوقف عن التلبية والله أعلم. فإذا وصل إلى ذي طوى أو ما كان على قدر مسافتها ابتسل لدخول مكة، وكان عن النبي عليه الصلاة والسلام يمر من ذي طوى ويغتسل فيها، فإذا كان نهار ابتسل ودخل، وإذا كان ليلا بات فيها إلى أن يصبح ويغتسل ثم يدخل كما ذكرنا. يصب الماء مع إمران اليد بلا دلك على ما سبق تفسيره. والغسل في الحقيقة للطواف، فلذلك يؤمر به من يريد الطواف من صغير أو كبير، ولا تفعله الحائض ولا النفساء، وهذا سبق ذكره. وإن دخل مكة بغير غسل اغتسل بعد دخوله قبل طوافه، وهذا إن جاء نهارا، وإن جاء ليلا أو في آخر النهار فيستحب له أن يبيت خارج مكة، فإذا أصبح اغتسل ودخل، وإن اغتسل ثم بات لم يجزه ذلك الغسل. فالأولى أن يكون الغسل بعده مباشرة يدخل مكة كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل مكة من كداء سبق ذكرها، الثنية التي هي بأعلى مكة بفتح الكاف، كما أشرنا إلى النكتة التي ذكرها أهل العلم في ذلك. إن جاء على طريق المدينة، وقال ابن الفاكهاني، ابن الفاكهاني هو أبو حفص عمر ابن أبي اليمن علي بن سالم اللخمي المالكي، مشهور بتاج الدين الفاكهاني من الإسكندرية، فقيه فاضل متفني رحمه الله تعالى، كان وافر الدين متين الدين والصلاح، وكان على تعظيم اتباع للسلف الصالح وحسن الأخلاق رحمه الله تعالى. وفاته كانت سنة 34 و700 له شرح لأربعين نووية وغيرها. وقال ابن الفكهاني: المشهور استحباب الدخول منها، أي من كداء، وإن لم تكن في طريقه فيعرج إليها، يعني إذا كانت كداء ليس من طريقه وجاء من طريق آخر فليأتي من كداء ويدخل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ودخل منها، فمن جاء من طريق المدينة يدخل منها، ومن تيسر له أيضا من غيره الدخول منها فذاك لعله أولى. وهو ظاهر إطلاق الرسالة وغيرها في القيروانية وغيرها كالقاضي عبد الوهاب وغيره. وهذا ما لم يؤدي إلى الزحمة والضيق وإذاية الناس فيتأين تركه، قاله في المدخل أي ابن الحاج. يعني إذا كان السنة وهو الدخول من كذا فيها زحمة، يعني يترتب عليه الزحمة والضيق وإلى آخره، فيترك ذلك خشية إذاية الناس ويدخل من غيرها كما قال ابن الحاج المدخل. ويلاحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو بها، ويمهد عذر من زاحمه، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي. هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه الحجرة، أشار إليها، يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أحمد البخاري المفرد وأبو داود الترمذي وأيضا الحاكم، وقال من حديث حسن في بعض النسخ حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال ابن الجوزي إسناده صالح، وقال البيهقي إسناده صالح، فالحديث صحيح. فيعني يقبل عذر من زاحمه، لا يضارب ولا يشتم ولا يصحب ولا يفعل ما يفعله الحجيج الآن. يعني ويعني الإنسان لا يقرأ الجرائد أو نسمع بعض الأخبار لتقرأ في الجرائد مما يقع الآن من بعض الحجيج، فالله المستعان. فينبغي أن يعني يقبل عذر من زاحمه ونحو هذا، وليجعل الغاية العظمى من هو أداء المناسك ولا يقع في اللغط والصخب ونحوها. نعم. ورجح النووي رحمه الله تعالى استحباب الدخول من كداء مطلقا، المسألة السالفة. وكان بعض السلف يقول عند دخوله لمكة: اللهم البلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك. وهذا الأثر ذكره النووي شرح المجموع شرح المهذب، وذكره ابن جماعة الكناني الشافعي أيضا في هداية السالك في فقه المناسك المذاهب الأربعة، وأيضا الماوردي ذكره وقال: ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وذكر هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكره الغزالي في الإحياء، ولم يخرجه العراقي، لم يخرجه العراقي، ولم أجد يعني بعد بحث إلى من يعزى، وإن كان المعنى سليم، ولكن التحديد كما سبق ذكره ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ، والله أعلم. وصح الشافعية أن دخولها ماشيا أفضل، أي مكة، ثم يقصد المسجد الحرام، إلا أن يخاف على رحل الضياع فيؤديه، يدخل مباشرة المسجد الحرام، إلا إذا خشي على الرحل وعلى متاع يضيع فيضع متاعه في مكان آمن ثم مباشرة إلى الحرم. واستحب مالك للمرأة الجميلة إذا قدمت نهارا أن تؤخر الطواف إلى الليل كما تقدم ولا سبق، ثم يدخل من باب بني شيبة، وقلت الآن هو من جهة المسعى بعد إدخال المسعى في الحرم، فيصعب الدخول منه، وإن كان هذا هو السنة إن تيسر، وإلا فيدخل من أي باب شاء، ويدور إليه إن لم يكن في طريقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، كما هو ظاهر إطلاقاتهم أي أصحاب المذهب، فإنه أطلق أن السنة الدخول من باب بني شيبة، سواء جاء من ذلك الباب أو جاء وقع اتفاقا من باب آخر فإنه يدور إلى الباب الذي هو من باب هو باب بني شيبة، فيقدم رجله اليمنى ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا مستحب كلما دخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد، كذا قال المؤلف. والحديث الحقيقة وحديث أبي حميد أو قيل أبي أسيد الشاهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا رواه مسلم ورواه أبو داود بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أيضا. فذكر الحديث، هذا هو الحديث الصحيح وليس فيه زيادة لفظ سيدنا. أما التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليس في هذا الذكر، وإنما في ذكر آخر، وهو حديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا يقول إذا دخل المسجد. فإما يقول هذا الذكر وإما يقول الأول، وكأن المصنف رحمه الله إما نقل هذا عن غيره أو نقل من حفظه فأدخل الحديث في آخر، وإلا فهذا الظهر بتمام هذا ليس هو الذكر دخول المسجد، ولا ينبغي في الأذكار أن نزيد عليها شيء. والمسألة أشار إليه العلماء في مسألة في قضية رواية الحديث بالمعنى، فقالوا إن كان من باب الدعاء أو من باب الأذكار الموقوفة فهذا لا يزاد ولا ينقص منه، يقال كما هو. فدخول المسجد يقول بسم الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو يقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. قال ابن حبيب ويستحب إذا وقع بصره على البيت أن يقول اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما. وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي المكحول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وهذا سنده مرسل. وروى الأزرقي أيضا في أخبار مكة وكذا البيهقي من طريق ابن المسيب قال سمعت من عمر الخطاب كلمة ما بقي أحد ممن سمعها منه غيري، سمعته يقول حين يرى البيت أو حين رأى البيت اللهم أنت السلام السلام حين ربنا بالسلام. فهذا يظهر ثبوته من طريق عمر بن الخطاب، وإن كان علماء الحديث يناقشون في مسألة سماع سعيد بن المسيب من عمر، يناقشون في هذه المسألة هل سمع منه أو لا، لأنهم قالوا ولد لسنتين باقيتا من خلافة عمر، ولعل الأصل أنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، فيكون كم أدركه أكثر من 5 سنوات، لأن خلافة عمر دامت كم 11 سنة ونصف 6 أشهر، فهو ولد لسنتين خلتا كم بقي 9 سنوات ونصف، فيكون قد أدركه ويمكن يكون قد سمع منه. وذكر ابن حجر في كتاب التهذيب التهذيب سندا من أبي داود من طريق داود بن أبي الهند مفاده أن ابن المسيب سمع من عمر، فيظهر من الإسناد هذا صحيح الله أعلم الأثر هو اللهم أنت السلام منك السلام فحينا ربنا بالسلام. أما القسم الثاني اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما، فهذا رواه الشافعي في كتاب الأم ومن طريقه البيهقي وكذا الأزرقي في كتاب أخبار مكة، وزاد في آخره وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره، وهذا يظهر فيه ضعف والله أعلم. وأنكر مالك ذلك لأنه لا يريد التحديد، لأنه لا دليل على التحديد، ولعل ذلك خوفا من اعتقاد وجوبه، ويستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخضوع والخشوع، ولا يركع تحية المسجد فإن تحيته حينئذ إنما هي الطواف، فيقصد الحجر الأسود وينوي طواف القدوم، وهذا إن كان محرما بحج أو قران، وإن كان محرما بعمرة فينوي طواف العمرة، وقد تقدم أنه ركن فيها، وإن كان محرما بالإطلاق فيعين النسك الذي يريده قبل أن يطوف ثم ينوي طواف ذلك النسك الذي عينه، يعني إفراد قران تمتع، إذا كان إفراد ينوي طواف القدوم، قران طواف القدوم، عمرة طواف العمرة. وكذلك إذا أحرم بما أحرم به فلان فيسأله ثم يطوف، فإذا وصل الحجر الأسود قبله بفيه بصوت، يعني يقول بصوت أن يحذي الصوت، يحذي صوتا أو بغير صوت يضع تفريقا بينه وبين ركن اليمني على ما سيأتي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبلها، وإن قدر على التقبيل قال إن قدر على التقبيل وكبر، وهذا سبق ذكره أن التكبير والتسمية يكبر ويسمي، وإن زحم على ذلك لمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل. شايف ليش قال بتقبيل بصوت أو بغير صوت، يفرق بين ذاك أو هذا، يعني إذا لم يستطع أن يقبل وضع يده مسه بيده ثم وضع على فيه فقط ولا يقبل يده، كذا قال. والذي جاء في الحديث أنه يقبله يضع رأسه عليه، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بشيء وقبل ذاك الشيء، فإن لم يستطع أشار إليه، فإن لم تصل يده فبعود إن كان لا يؤذي به أحدا كما جاء الحديث عند مسلم وعند أبي داود، فإن لم يصل إلا بالأذى ترك ذلك وكبر ومضى ولا يشير بيده ولا يدع التكبير استلم أو لم يستلم، ولا يشير بيده محل نظر بل يشير بيده كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عند أبي داود، ولا يدع التكبير وأيضا التسمية بسم الله والله أكبر، ثم يشرع في الطواف فيطوف والبيت على يساره لا شك مع الاضطباع، يضطبع كما ذكرنا هذا هي السنة، والبيت يسار. فإذا وصل إلى ركن يماني لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل وكبر، يقول الركن اليماني يمسحه فقط لا يقبل ولا يكبر، فإن لم يقدر كبر ومضى، فإن لم يقدر لا يفعل شيء لا يكبر ولا يشير. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فذلك شرط واحد، ويدعو بالطواف بما أحب، ويقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يفعل ذلك أو ثم يفعل كما ذكرنا ويكمل 7 أشواط يرمل في 3 الأول، فإن لم يرمل فيها أو في شيء منها لم يرمل فيما بعدها من الأشواط، ولا يرمل النساء في طوافهن خشية الفتنة، ولا يرمل الرجل إذا حج عن المرأة، هذا محل نظر بل أظهر أنه يرمل، ومن زحم عن الرمل فعلى وسعه ما تيسر له، إذا كان زحمة لا يضر الناس ويصير يجمع فيهم يباعد فيهم حتى يرمل، فعلى قدر ما تيسر، والرمل فوق المشي ودون الجري، ولا رمل في طواف التطوع ولا في طواف الوداع ولا في طواف الإفاضة، فالرمل في طواف القدوم أو طواف العمرة عند أدائها أو عند قدومه يعني، ولا في طواف الإفاضة إذا كان قد تقدم السعي، إذا كان سبق أنه طاف عند قدومه مكة وسعى، لكن لو أنه جاء مباشرة إلى منى أو إلى عرفة ثم بعد يوم النحر ينزل إلى مكة، فيكون طواف الإفاضة في حقه هو طواف قدوم أيضا، فله أن يرمل في ذلك. ومن طاف بصبي أو مريض رمل بهما، وكلما مر بالحجر الأسود أو اليماني فعل كما ذكرنا، وكذا في آخر الشوط 7 يعني يستلم أيضا، ثم يصلي ركعتي الطواف ويقرأ فيهما بالفاتحة مع الكافرون في الأولى ومع الإخلاص في الثانية، وإن اقتصر وهذه السنة كما جاء في الحديث، وإن اقتصر على الفاتحة أجزاء ولا شك، لكن السنة الفاتحة والكافرون في الركعة الأولى والفاتحة والإخلاص في الركعة الثانية، والظاهر أنه لا بد لهما من نية تخصهما نية طواف ركعتي الطواف، لأنه قيل بوجوبهما مطلقة وقيل بسنيتهما مطلقة، وقيل إنهما تابعتان للطواف في الوجوب والندب، وهذا سبق توضيحه، وهذا هو الظاهر، يعني إذا كان الطواف واجب فركعتان واجبتان، الطواف مستحب أو سنة تطوع فركعتان تطوع، قال هذا الذي استظهره المؤلف، ولهذا لو نسيهما حتى رجع لبلده ركعهما وبعث بهدي، وهذا سبق، ويركعهما خلف المقام إن لم يؤدي إلى مروره بين يدي المصلين أو مرورهم بين يديه، وحيثما ركع أجزاء، لكن السنة أن يكون خلف المقام أو أن يكون المقام بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر فحيث شاء، إلا في الحجر والبيت وعلى ظهر البيت، فإن صلاهما في أحد الثلاثة المواضع فحكمه كما لو تركهما، وهذا في الطواف الواجب. أما في غير الطواف الواجب فلو يركعهما في الحجر والبيت، لأن صلاة النافلة داخل الكعبة أو في الحجر أو داخل البيت جائز عند المالكية. وشروط الطواف: طهارة الحدث والخبث وستر العورة كالصلاة، وإكمال سبعة أشواط، والموالاة أي المتابعة لا يقطع الأشواط، وكونه داخل المسجد خارجا على مقدار ستة أذرع من الحجر بسكون الجيم. الحجر هو حطيم مكة، وهو المدار بالبيت من جهة الميزان. وعن الشاذروان، الشاذروان من جدار البيت الحرام، وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت. هذا البيت التحت تجد خط، يعني شيء من البلاط من الأرضية خارجة عن جدار البيت، يعني مقدارها شيء يسير، يعني سنتيمترات، لعله 20 سنتيم تقريبا وكذا. فلو أنه ركب فوقها وطاف فيعد داخل البيت، يعد ماذا؟ داخل البيت. بعضهم قال شيء يسير ولا يترتب عليه شيء، وبعضهم شدد في هذا وقال لا بد أن يكون من ورائه فيبعد عنه. وكون البيت عن يساره، لا يجعل البيت عن يمين، الناس جاية هو راح، ويجعل البيت عن يمين بل يكون يساره، وتسمى هذه واجبات الطواف. فإن ترك شيئا منها ناسيا أو عامدا لم يصح طوافه إلا إذا طاف بالنجاسة ساهيا، فإنه إذا ذكر في الطواف نزع النجاسة وبنى على ما قاله ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما. وإن أنكره ابن عرفة فقد قال التونسي إنه الجاري على مذهب ابن القاسم. وإن ذكر بعد الفراغ من الطواف وقبل الركعتين، عندكم من وين فرغ؟ وإن ذكر بعد الفراغ من الطوف والطواف، عندكم الألف ساقطة؟ وقبل الركعتين نزع النجاسة وصلى بثوب طاهر، وصلى بثوب طاهر. فإن ذكر بعد ذلك بعد صلاة الركعتين أعادهما بالقرب. الأصل أنه إذا نسي النجاسة فلا شيء عليه، فإن تذكر أثناء العبادة أزالها وأتم عبادته، وإن ذكر بعد نهاية العبادة فلا بأس بذلك والله أعلم. وحكم ستر العورة كحكم النجاسة، ومن رعف في الطواف خرج فغسل الدم وبنى على طوافه يتم، لا يبدأش من جديد كما في الصلاة. ومن أقيمت عليه فريضة وهو في الطواف قطعه وصلى، قطع الطواف وصلى، وقد سبق ذكر هذا، ولو أن يبدأ من المكان الذي انتهى منه، وإن بدأ الشوط أعاده من جديد فهذا لا بأس وصلى. ويستحب أن يخرج على كمال شوط، يعني إذا قامت الصلاة فليتم الشوط ثم ماذا؟ يبدأ في الصلاة. وإن بقي عليه شوط أو شوطان فلا بأس يتمه قبل أن يحرم الإمام، قالوا شوط أو شوطين، ويرى أنه لو أتمهما يكون لم يكبر الإحرام الإمام، فله أن يتم، لكن إذا خشي فوت تكبيرة الإحرام يدرك الإمام. فإذا سلم من صلاته قام في الحال وبنى على ما طافه، فإن جلس بعد الصلاة طويلا أو تنفل بطل الطواف واستأنف أي من جديد، فلا ينبغي أن يقطع طوافه، فإن قطعه لشيء طارئ فليرجع إليه متى تيسر في الحال. ومن كان في طواف تطوع وخاف أن تقام صلاة الصبح وهو لم يصلي الفجر فله أن يقطع الطواف ويصلي الفجر ثم بنى على ما طافه كما سبق ذكره، وهي طوف تطوع نافلة زيادة، خشي أن تقوم الصلاة فتفوت ركعتي الفجر، يتوقف يصلي الفجر ويتم الطواف، فإن قام صلاة الصبح أتم بعد الطواف بعد صلاته. ولا يقطع الطواف للصلاة عن الجنازة، هذا في قول، وإلا فالأظهر القطع، فإن فعل بطل طوافه وابتدأه. ولا شك هذا محدد كما قال بعض العلماء إذا لم تتعين عليه الجنازة، أما إذا تعين الجنازة في حقه فيلزم قطع الطواف، وهذا بعيد تصوره على كل حال، لكن إذا توقف وصلى الجنازة فلا بأس على الصحيح. وإن شك في عدد ما طاف وبنى على الأقل إلا أن يكون مستنكحا، يعني يغلب عليه الشك فيزيل الشك ولا يلتفت إليه، لأنه فتح لباب الوسوسة. وأما البداءة من الحجر، من الحجر الأسود، فمن الواجبات التي تنجبر بالدم كما تقدم، يعني لو بدأ الطواف ليس من الحجر الأسود أمام أو خلف فهذا ينجبر ولا يبطل طواف، لكن ينتهي إلى حيث بدأ إن كان قد قريبا من الحجر، أما إن كان بعيدا فيلغي الشرط ويعيد آخر. فإن ابتدأ من غيره ألغى ذلك وأتم إلى الحجر، فإن اعتد بذلك وأتم إلى الموضع الذي بدأ منه ولم يذكر حتى طال أو انتقض وضوءه أعاد الطواف والسعي بعده ما دام بمكة. فإن خرج من مكة وتباعد أجزأه وعليه الهدي كما تقدم، إلا أن يكون ابتدأه من بين الحجر الأسود والباب، فإن هذا يسير ولا يعيد ولو كان بمكة إذا أتم إلى الموضع الذي بدأ منه. وتقدمت سنة الطواف مستحباته، فإذا تم طوافه وصلى ركعتين قبل الحجر الأسود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصفا من أي باب أحب عند مالك. واستحب ابن حبيب خروجه من باب الصفا كما تقدم وسبق ذكر أن هذا من السنة. ويقدم رجله اليسرى في الخروج ويقول ما تقدم عند الدخول، إلا أنه هنا يقول وافتح لي أبواب فضلك، سبق ذكره بسم الله اللهم صل على رسول الله اللهم نسألك من فضلك، لكن هذا قديما، الآن الصفا والمروة داخل المسجد فلا يحتاج أن يقول هذا. إذا إلى عهد الحطاب المتوفى سنة 54 كان المسعى خارج المسجد، بل إلى عهد قريب، يعني إلى عهد قريب كان المسعى خارج المسجد، فلا حتى تخرج إلى المسعى تخرج من المسجد وتذهب لتسعى، وما دام الآن المسعى هو داخل المسجد فلا يقول هذا لأنه لم يخرج من المسجد. فإذا وصل إلى الصفا رقى عليه يطلع، ويستحب ذلك للمرأة إن خالية ما كانش فيها زحام، يعني خشية الفتنة، فيقف مستقبل القبلة. هنا فاته شيء وهو أنه وهو صاعد يقول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فنبدأ بالصفا. فيقف مستقبل القبلة ولا يستحب رفع يديه على المشهور، نقول والأقوى هو استحباب رفع اليدين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الدعاء ليس في الذكر. ثم يقول الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأنصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فهنا لا يرفع يديه. ثم يقول يدعو فيقول ذلك 3 مرات، وهذا الدعاء جاء من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم. قال ابن حبيب ولا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل ويمشي ويشتغل بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى بطن المسجد وذلك إن بقي بينه وبين الميل المعلق في ركن المسجد نحو 6 أذرع خبة الجري الشديد، والخبب فوق الرمل حتى يصل إلى الميلين اللذين أحدهما في جدار المسجد والآخر في جدار رباط العباس، يعني الوادي هذا كان قديما يحدد بأمارات أخرى، الآن كان الضوء الأخضر، الضوء الأخضر بداية ونهاية. قديما كان علمين، أحدهما العلمان أحدهما بركن المسجد الذي فيه المنارة يقال لها منارة باب علي، والآخر في جدار المسجد يقال له باب العباس. والعلمان المقابلان لهذين العلمين أحدهما في دار عباد بن جعفر ويعرف اليوم في ذلك الوقت بسلمة بنت عقيل، والآخر في دار العباس وكان يقال لها رباط العباس. أما الآن فضوئين أخضرين كما ذكرنا رضي الله تعالى عنه. نعم أيوة، قال حتى يصل الميلين الذين أحدهما في جدار المسجد الآخر في جدار رباط العباس رضي الله عنه، فيترك الخبب ويمشي حتى يبلغ المروة، فذلك شوط. فإذا وصل إلى المروة رقى عليها ويفعل كما تقدم في الصفا، غير أنه لا يقرأ الآية ولا يقول نبدأ بما بدأ الله به. ثم ينزل ويفعل كما ذكرنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخمم، فإذا وصل إلى الصفا فذاك شوط ثاني، وهكذا حتى يستكمل 7 أشواط بعد الذهاب للمروة شوط والرجوع منها للصفا شوط، فيقف 4 وقفات على الصفا و4 على المروة ويختم بها أي بالمروة. وشرط السعي إكمال 7 أشواط والبداءة بالصفا وتقدم طواف صحيح عليه، ولا يشترط كون الطواف واجبا، المهم أن يكون السعي على إهل طواف سواء كان تطوع أو واجب، بل ذلك من الواجبات التي تنجبر بالدم كما تقدم، يعني لو سعى بعد الطواف تطوع صح السعي ولزمه الدم، فالواجب أن يسعى بعد طواف واجب، فإن سعى بعد طواف سنة صح سعيه ويلزمه ماذا؟ الدم، هكذا ذكر، ومسألة لزوم الدم سبق ذكرها. نعم. وتقدمت سننه ومستحباته أي السعي، فإذا تم سعيه فإن كان محرما بعمرة نحر إن كان معه هدي عند المروة، يعني هدي التطوع، استحبابا كما تقدم، وحيثما نحر من مكة أجزأه، ثم يحلق رأسه جميعه إلى عظم الصدغين، إلى عظم الصدغين، أو يقصر من جميع ذلك من قرب أصوله، يقرب من أصول الشعر، وتقص المرأة قدر الأنملة من جميع شعرها تجمعه، وإن فعل الرجل كذلك أجزأه، أي التقصير، والحلاق أفضل إلا أن تقرب أيام الحج، فيستحب التقصير استبقاء للشعر في الحج، ويتعين الحلق في الشعر القصير جدا، عنده شعر شوية لابد يحلق، وفي عدم الشعر كالأقرع يمرر الموسى، وفي الرجل الملبد رأسه للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبد حلق، فمن لبد شعره لزمه إيش؟ الحلق، ومعنى للسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا ولما حل حلق رأسه، وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي لبد شعره رأسه. ويتعين التقصير للمرأة الكبيرة ولو لبدت رأسها تقصر، ويخير في الصغيرة كما تقدم، وإن كان محرما بحج أو بقران فلا يحلق رأسه ولا ينحر هديه إن كان معه هدي، ويعاود التلبية بعد أن ينتهي من السعي، يرجع إلى التلبية فيلبي، ويكثر من الطواف مدة مقامه بمكة، طواف تطوع هذا مستحب، وما حكاه ابن المنير والدماميني وابن حجر عن مالك من أن الحاج لا يتنفل بطواف بعد طواف القدوم حتى يتم حجه غريب، يعني ابن المنير، يا الله، ابن المنير هذا هو أبو الحسن زين الدين علي بن محمد المنصور الإسكندراني الأبيالي، مالكي يعرف بابن المنير، محدث فقيه عالم متفنن، وله شرح على جامع البخاري، والمطالع في كتاب فتح الباري يجد كثيرا وقال ابن المنير، وقال ابن المنير، وله أيضا شرح على خصوص تراجم البخاري، وشرح آخر على كتاب أخيه في شرح تراجم البخاري، فابن المنير اثنان، زين الدين وآخر وهو ناصر الدين، وكل منهما له شرح لتراجم البخاري، تراجم البخاري، وزين الدين له تراجم البخاري وله شرح كتاب أخيه تراجم البخاري فيه. طيب، أحد الكتابين أو كتاب ناصر الدين بن المنير موجود أظن متوالي على تراجم البخاري ونحو هذا مطبوع، ولا يوجد فيه هذا الكلام، لا يوجد فيه هذا الكلام، أما كتاب زين الدين فغير موجود ولا نعلمه، يوجد نسخة من كتاب تراجم البخاري لابن المنير في مكتبة السليمانية، مكتبة بايزيد السليمانية بتركيا اسطنبول، هذا لا أدري إذا كان فيه أو ليس فيه، قال لي راحوا اسطنبول يشوفوا إذا كان يجيبوا لنا هذا الكتاب. أوصينا عليه كم مرة ولم نحصله، فلعله ذكره هناك. الحاصل ابن المنير هذا قال إن مالك يقول إذا طاف وسعى وصار ينتظر الحج لا يحل لا لا لا, لا يطوف طواف تطوع لا يطوف. وهذا قول غريب في مذهب مالك قال الحطاب. وهذا القول قاله أيضا الدماميني وهو محمد ابن أبي بكر ابن عمر القرشي المخزومي الإسكندري بدر الدين الدماميني العمدة المتفنن رحمه الله تعالى، وفاته سنة 27-800 وقيل 28-800، قتل بالهند. ابن المنير وفاته سنة 95-600. وابن حجر عالم من الأعلام مشهور غني عن التأليف أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي الإمام الحافظ المشهور رحمه الله تعالى، وفاته سنة 52-800. فقولهم هذا غريب. نعم الدماميني كلامه في شرح البخاري، وابن حجر كلامه في الفتح. قال ونقل عن مالك بصيغة التمريض، فإذا أتم السعي الطواف والسعي وكان ملبيا بالقران والإفراد فإنه ينتظر له أن يطوف إلى أن يأتي الحج، ويكثر من شرب ماء زمزم والوضوء به، ويلازم صلاة الفريضة في المسجد الحرام لما ورد في ذلك وفي الجماعة الأولى، والتضعيف خاص بالمسجد وبالفريضة على أحد القولين، بل الصواب أن التضعيف خاص بمسجد الكعبة ولكن للفريضة والنافلة، أما الصلاة في مساجد أخرى خارج الكعبة فالتضعيف فيها بمئة ألف صلاة محل نظر، وإن كان بعض العلماء يرون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، بعض الأحاديث صلاة في المسجد الحرام أو في الحرام في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ولفظة الحرام أو المسجد الحرام جاء في الكتاب والسنة المقصود به مكة، والمقصود به الحرام، والمقصود به مكة وما حواليها، والمقصود به المسجد نفسه. فنقول رواية مسلم صلاة في مسجد الكعبة تقيد، فالتضعيف هو في مسجد الكعبة، والتضعيف سواء صلاة الفريضة أو النافلة. وإذا دخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف فتحيته الطواف، وإن كان لا يريد الطواف فيركع قبل جلوسه كسائر المساجد. فإذا هل هلال ذي الحجة استحب لأهل مكة أو استحب لأهل مكة ومن كان مقيما بها أن يحرم بالحج، وهذا سبق وقلنا السنة هو الإهلال بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، وإنما قالوا يهل المكي في أول ذي الحجة حتى يكون قد جاء عرفة وبه الشعث والغضب. نعم قال ومن كان في نفس من الوقت من المقيمين استحب له الخروج إلى ميقاته كما تقدم هذا سبق، فمن خرج لميقاته أو للحل أحرم بالحج ففعل كما ذكرنا أولا من طواف القدوم والسعي بعده. ومن أحرم من مكة أو من الحرم فلا يطوف للقدوم ولا يسعى حتى يرجع من عرفة، وكذلك من أحرم بعمرة من الميقات أو من الحل ثم أردف الحج عليها في الحرم فإنه لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من عرفة، إذا كان أحرم بالعمرة من الميقات أو من الحل أدنى الحل ثم أردف الحج عليها في الحرم، وهو في الحرم أردف الحج يعني لم يطوف بعد ولم يسعى بعد، قال لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع ماذا من عرفة، لكن إذا دخل الحرم لازم مكة لازم طواف القدوم هذا أقوى. وكذلك المراهق وهو من قدم في اليوم الثامن ومعه أهل أو في اليوم التاسع وإن لم يكن له أهل، إلا أن التأخير في حق المراهق رخصة، فلو تكلف وطاف للقدوم وسعى قبل الخروج إلى عرفة أجزأه، ذاك أولى إذا تيسر. وأما من أحرم بالحج من مكة أو من الحرم أو أردف الحج في الحرم فلا يجوز لهم تقديم السعي ولو طافوا وسعوا أعادوا السعي بعد طواف الإفاضة إذا رجعوا من عرفة، من يخرجون ثم بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة ويسعون بعده، فإن لم يعيدوه ورجعوا إلى بلادهم أجزاءهم ذلك لأن شرطه قد حصل وهو سعي بعد طواف واجب ووقوعه بعد طواف. لكن ما دام طافوا بعد طواف سنة قال ويجب الهدي لإخلالهم بالواجب وهو كونه بعد طواف واجب وإلزام الهدي محل نظر. فإذا كان يوم السابع من الحجة ويسمى يوم الزينة يعني قال لأنه كانوا يبرزون فيه تبرز زينة المحامل وجلالات الهدايا ونحو ذلك فسمي بيوم الزينة. وقيل قال الحطاب في المواهب قال والدي أو ظاهر أنه إنما سمي يوم الزينة أخذا من الزينة المذكورة في القرآن قال موعدكم يوم الزينة ويحشر الناس ضحى فقالوا هذا كان يوم سبعة من ذي الحجة وهذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل. أتى الناس إلى المسجد الحرام وقت صلاة الظهر ويوضع المنبر مقام ملاصقا للبيت على يمين الداخل له فيصلي الإمام الظهر ثم يخطب خطبة واحدة لا يجلس في وسطها وخطب الحج ثلاثة هذه أولها يوم سبعة ذي الحجة والثانية يوم عرفة والثانية ثاني النحر بمنى. الخطبة هذه من أجل تعليم الناس ماذا المناسك والأصل أنها خطبة واحدة فقد تركت في هذا الزمان واختلف هل يجلس في أول هذه الخطب الثلاثة أو لا على قولين ويفتتحهن بالتكبير وقيل يفتتح الأولى بالتلبية ويكبر في أثناء الثلاثة ويعلمهم في الأولى كيف يحرم من لم يكن أحرم وكيفية خروج من منى وما يفعلون إلى زوال الشمس من يوم عرفة. والأصل في هذه الخطب تستفتح بخطبة الحاجة كسائر الخطب وبالحمد والثناء على الله جل وعلا من غير تكبير وتلبية ويعلم الناس المناسك. فإذا كان يوم الثامن ويسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه يرتوون فيه الماء يوم عرفة نعم وقيل سميته يوم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تروى فيه وفكر في رؤياه أحرم من لم يكن أحرم قبل ذلك وتوجه الناس إلى منى جميعهم بقدر ما يدركون صلاة الظهر كل على قدر حاله هذه السنة يصل إلى منى قبل وقت الظهر. والظاهر من كلامهم أن المراد بقولهم يدركون بمنى الظهر أي يدركون أواخر الوقت المختار أواخر الوقت المختار. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ضحى ليصل إلى منى قبل الظهر فإذا وصل إلى منى نزل بها حيث شاء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاة في وقتها ويقصر الحاج كلهم. الصلاة الرباعية بمنى للسنة إلا أهل منى فإنهم يتمون بها والأقوى أن الجميع يقصرون. ومن خاف خروج وقت الظهر في الطريق قبل أن يصل إلى منى صلاها إذا خرج متأخر وخاف يفوت وقت الظهر صلى الظهر في الطريق ولا حرج. وتردد مالك في قصره وإتمامه قال سند والأحسن أن يقصر ويبيت بمنى يقصر الصلاة وهذه الليلة من الليالي التي يطلب إحياؤها فليكثر فيها من الصلاة والذكر والدعاء والسنة لا يخرج منها من منى حتى تطلع الشمس يعني يوم عرفة يوم عرفة لا يخرج حتى تطلع الشمس. وهذه السنة أعني المبيت بمنى قد أميتت عند كثير من الناس وفي زمننا عند الجزائرية خاصة قد أعدمت الإنصار لا يفعلونها أصلا فينبغي المحافظة على إحيائها أيضا. فإذا وصل إلى عرفة فلينزل بنمرته فهي السنة النمرة دون عرفة وقد تركت اليوم غالبا وإنما ينزل الناس في موضع الوقوف فينبغي المحافظة على إحيائها أيضا. فإذا قرب الزوال فليغتسل كغسل دخول مكة فإذا زالت الشمس فليروح إلى مسجد نمرة ويقطع التلبية حينئذ فلا يلبي بعد ذلك المشهور إلا أن يكون أحرم في عرفة فليلبي حينئذ ويقطع عند لأن كل إحرام لا بد له من التلبية التلبية يواصلها حتى يرمي الجمار ثم يقوم الإمام بعد الزوال خطبتين يجلس بينهما ويعلم الناس فيهما ما يفعلون إلى اليوم الثامن والثاني بمنى ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا. والعصر أنه يخطب فيهم خطبة واحدة يصلون بعد ذلك الظهر والعصر جمعا وقصرا لكل صلاة أذان وإقامة السنة أذان واحد وإقامتين. ومن لم يحضر مع الإمام جمع وقصر في رحله يجمع ويقصر في رحله بأذان وإقامتين. فإن كان يعني كثرة الناس الآن جماعة اجتمعوا وواحد يخطب فيهم خطبة يعلمهم الأحكام لا بأس بذلك. ولو ترك الحضور لغير عذر ولو ترك الحضور لغير عذر ويتم أهل عرفة بها، الأصل أن الجميع يقصره، ثم يدفع الإمام والناس إلى الموقف وعرفة كلها موقف، ويستند إلى الهضاب من سفح الجبل وحيث يقف الإمام أفضل، ويقف راكبا متطهرا مستقبلا القبلة متضرعا خاضعا إلى الغروب، فإن لم يكن له دابة فيقف قائما، فإن تعب جلس، ويكثر من قول إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسبق أن هذا الحديث رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، ثم ذكر هذا الدعاء. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف الركني هو الكون في عرفة في جزء من ليلة النحر، هذا هو الركن، أن يكون قد وقف عرفة بنية الوقوف جزء من الليل ولو جزء من الليل، فهذا يكون قد أتى بالركن وإن كان قد فوت بعض الواجبات أو السنن. فمن خرج من عرفة قبل الغروب ثم لم يعد إليها حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، يعني الذي وقف في النهار فقط عند مالك فاته الحج. إذا وقف الليل النهار وهي السنة، إذا وقف الليل فقط حجه صحيح. وقلنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار قال فقد فاته الحج، فيتحلل منه بأفعال عمرة ويجب عليه القضاء في قابل والهدي. هذا الذي فعل فوت الوقوف يصيرها عمرة وعليه الهدي ويحج من العام القابل. فإذا غربت الشمس وتحقق غروبها دفع الإمام ودفع الناس معه بسكينة ووقار، فإذا وجد فرجة حرك دابته. للحديث حديث عمر بن الزبير أنه سأل أسامة بن زيد وهو جالس قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الزبير يقول سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، يعني أسامة بن زيد صاحبه من عرفة إلى مزدلفة، قال كان يسير العنق، العنق سير في نوع بطء يعني واحدة واحدة، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع. رواه البخاري ومسلم، نص أي أسرع، والنص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ومنه رصصت الشيء رفعته. نعم قال وليحذر مما يعتقده كثير من الجهلة، وهو أن من لم يخرج من بين العلمين لا حج له. لا، هذا ما بالسنة، فإن خرج من غير العلمين لا حرج في ذلك، فيحصل بسبب ذلك المزاحمة العظيمة والضرر الكثير، وربما أصاب بعض الناس بالخروج وقرص الشمس لم يغب فيذهب بغير حج، فينبغي أن يخرج من ناحية أخرى ليسلم، إذا قال زحمة في الطريق هذا يخرج من طريق آخر لا بس، ليسلم من ذلك، ويعلم من يراه أن ذلك ليس بشرط، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، ويكره المرور من غير مأزمين كما سبق، وهما الجبلان اللذان يمر الناس بينهما إلى المزدلفة، ويذكر الله في طريقه، ويؤخر المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، فإذا وصل إليها صلى بها المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء بأذانين وإقامتين، الأقرب أنه بأذان واحد وإقامة كما جاء في صريح الحديث، إن تيسر له مع الإمام وإلا ففي رحله، ويتم أهل المزدلفة بها، الأصل أن الجميع يقصرون، ويبدأ بالصلاة حين وصوله كما قال مالك رحمه الله رضي الله عنه، ولا بأس بحط الرحل الخفيف قبل الصلاة، وأما المحامل فلا، ولا يتعشى إلا بعد الصلاتين إلا أن يكون عشاء خفيفا فلا بأس به بعد صلاة المغرب وقبل العشاء وبعدهما أولى، يعني غير صلاة المزدلفة ما ينزلش الرحل الدار إلا إذا شيء يسير يضعه، فيباشر بالصلاة مغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولا عشان يتعشى بعد الصلاة إلا إذا كلا شيء يسير بعد المغرب لا بأس، وإلا فتمام الأكل يكون بعد الصلاة. والنزول بمزدلفة واجب، والمبيت بها إلى الفجر سنة كما تقدم، قلنا الأقوى أن النزول بها والمبيت إلى مزدلفة ماذا ركن، فإن لم ينزل بالكلية فعليه الدم، ولا يكفي في النزول إناخة البعير يعني الحافلة توقف فقط، لا بل لا بد من حط الرحل والجلوس، مثلا مالك يبرك الدابة نتاعه ينزل العفش نتاعه ويجلس وقت ثم يمشي إن كان من أهل الآثار، يوقف الحافلة ينزلوا قاعد عشتهم يرتاحون، هذا بعد أن يصلوا نزل العرش يرتاحون ثم يذهب. قال سند: النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من اللبث، يعني يتمكن من اللبث الجلوس والبقاء، ويستحب إحياء هذه الليلة بالعبادة وأن يصلي بمزدلفة. طيب هذا سبق أن ذكرناه أن بعض أهل العلم عده من البدع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه نفل بين الصلاتين ولا بعدهما، وأن يصلي بمزدلفة الصبح في أول وقتها كما ذكرنا، ثم يقف بمشعر حرام مستقبل القبلة والمشعر على يساره، فيثني على الله تعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، يرفع يديه ويدعو بذلك. تفضل. كلما ازداد الإنسان علما ازداد بصيرة، الإنسان يعرف كيف ينكر. قال: والمشعر اسم للبناء الذي بالمزدلفة، سبق ذكر الخلاف المشعر، ويطلق على جميعه كلها موقف، يعني حيث وقف وتيسر له لا بأس بذلك. نعم. قال: ولا وقوف عند المشعر قبل صلاة الصبح ولا بعد الإسفار. متى يقف؟ بعد أن يصلي الصبح ينطلق من المشعر فيقف هناك إلى وقت الإسفار، وهو انتشار البياض، بحيث تستطيع أن تعرف جليسك ومن هو بعيد عنك. طيب. ويلقط سبع حصيات لجمرة العقبة المزدلفة، نقول يلقطها من وهو ذاهب من المزدلفة إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ألقط لي. والذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم من وابن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. نعم. وأما بقية الجمال فيلقطها من أي موضع شاء من منى وغيرها، ثم يدفع قرب الإسفار إلى منى ويحرك دابته ببطن محسر، وهذا سبق ذكره، وهو قدر رمية بحجر، يعني يبعد عن المشعر الحرام بشيء يسير، يخرج المشعر الحرام بشيء يسير يجد ماذا؟ وبطن محسر. ويسرع الماشي في مشيه، فإذا وصل إلى منى أتى جمرة العقبة على هيئته من ركوب أو مشي، إلا أن يكون في إتيانه كذلك أذى للناس فيحط رحله ويأتي. إذا وصل إلى جمرة العقبة إن كان ماشيا يرميها ماشيا، إن كان راكبا رماها راكبا، فقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كما جاء في الحديث. أما إذا كان راكبا فيه أذية للناس فينزل الرحل ويمشي. فإذا وصل إليها وهي على طرف منى استقبلها، ومنى عن يمينه ومكة عن يساره، استقبل الجمرة من اليمين ومكة عن يسار ويرمي، ثم يرمي بسبع حصيات متواليات يكبر مع كل حصاة، فيرماها من فوقها جهة أخرى أجزأه وليستغفر الله. نعم. وشرط صحة الرمي في هذا اليوم فيما بعده أن يكون بحجر، لا يكون لا بطين ولا بمعدن، وأن يكون رميا فلا يجزئ وضع الحصات على الجمرة، وأن يكون الرمي على الجمرة وليس المراد بالجمرة البناء القائم، هذاك العرش القائمة ليس هي يقذف عليها، وإنما الحوض. فإن ذلك البناء القائم في وصل الجمرة علامة على موضعها، علامة على موضعها. والجمرة اسم لجميع موضع الحصاد، فيضم البناء ووقعت في موضع الحصاد أجزأت، وإن وقعت في البناء فهي ففي الإجزاء خلاف للمتأخرين. والظاهر الإجزاء، وأن تكون الحصى قدر حصى الخذ، كبيرة من حبة الحمص وأصغر من حبة الفول، بل استحب مالك أن تكون أكبر من حصى الخذ قليلا، لأنه أبرأ للذمة، فإن الصغير جدا لا يجزئ، والكبير يجزئ مع الكراهة. ويشرط في الرمي في غير اليوم الأول الترتيب بين الجمار، يعني ثلاث أيام التشريق، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وأشياء من الكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، وإنما يرتب. فلا يصح رمي الجمرة الثانية حتى يكمل رمي الأولى، ولا يصح رمي الثالثة حتى يكمل رمي الثانية. وأما الموالاة بين الجمال الثلاث وبين حصى كل جمرة فمستحبة، ووقت أداء يعني يرمي الأولى ويروح مباشرة الثانية ما يطولش. ووقت أداء جمرة العقبة في يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب، جمرة العقبة يوم مينا يوم العيد، الوقت الذي يرمي، قال من طلوع الفجر يوم النحر إلى الغروب، والأقوى أن الرمي وقت الرمي من طلوع الشمس كما قيده عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي الرمي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وإن كان كثير من الأئمة يرون جواز ذلك. وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا أفضله. ووقت الأداء في اليوم الثاني والثالث والرابع من الزوال إلى الغروب، ووقت قضاء كل يوم من غروب شمسه إلى غروب الشمس من اليوم الرابع، فاليوم الرابع ليس له وقت قضاء، ويجب الهدي بالتأخير إلى وقت القضاء على المشهور كما تقدم. وقلنا أن الأقوى في إلزام الهدي عدم وجود الدليل. فإذا رمى جمرة العقبة في يوم النحر فقد حصل له التحلل الأول كما تقدم، ثم يرجع إلى منى فينزل حيث أحب وينحر هديه، وقد تقدم شروط ما ينحر بمنى، ثم يحلق جميع رأسه أو يقصر كما تقدم، ثم يأتي مكة فيطوف طواف الإفاضة في ثوبين إحرامه استحبابا كما ذكرنا سابقا. يعني إذا كان يخشى أنه يفوت تغرب الشمس ولم يطوف، إذا نزع ثيابه وغرب الشمس ولم يطوف، قال بعض العلم يعود يلبس الإحرام ويطوف. وقد تقدم شروط الطواف، ثم يصلي ركعتين بعد الطواف، ثم يسعى سبعة أشواط كما تقدم، إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإن سعى بعده لم يعد السعي، فالذي يسعى سعيان هو المتمتع فقط، أما القارن المفرد يسعى سعي واحد. وهذا هو التحلل الثاني، ويسمى التحلل الأكبر بطواف الإفاضة والسعي بعده إن لم يكن سعى قبله. ويدخل وقت طواف الإفاضة بطلوع الفجر من يوم النحر، ويرمل في طواف الإفاضة في الأشواط الثلاثة الأول إن كان يسعى بعده، وإن كان قد تقدم السعي لم يرمل، فإذا تم طوافه وسعيه رجع إلى منى بلا تأخير، فإن إقامته بها حينئذ أفضل من إقامته بمكة، والأفضل له أن يصلي الظهر بمنى إن أمكنه. قلنا سبق الخلاف في هذا، ففي بعض حديث ابن عمر عن جابر، في بعض الحديث الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، ويقيم بها أي بمنى إلى أن يكمل حجه. والمبيت بمنى واجب ثلاث ليال لمن لم يتعجل، يوم 11 و12 و13، وليلتين للمتعجل، فإن ترك جل ليلة فعليه دم كما تقدم. ويشترط في المبيت أن يكون فوق جمرة العقبة، فمن بات دونها فكأنه لم يبت بمنى، جمرة العقبة حد منى، اللي بات مقدم عليها فهو ماذا؟ لم يبت في منى، فلا بد أن يكون قبل جمرة العقبة من جهة منى، فمن بات دونها فكأنه لم يبت بمنى. ويسقط المبيت عن الرعاة، فإنهم إذا رموا في يوم النحر يرخص لهم أن يذهبوا ويأتوا في اليوم الثالث، فيرمون اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، ولا دم عليهم. على الذين كانوا يرعون الإبل، النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه وقالوا يعني يرعون الإبل بعيد عن منى وعن مكة، فإذا يعني يأتي يرمي يوم 11 وبعدين يروح يرعى الإبل وبعد يجي يوم 12 يزيد يرمي وبعدين يروح يرعى الإبل ويزيد يولي يوم 13 فيه تكلفة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم يرموا اليوم الأول ثم يجوا اليوم الثالث فيرموا عن اليوم الثاني والثالث. لكن هذا للرعاة هذا جرم ولا دم عليه. ويسقط المبيت أيضا عن من ولي السقاية بمكة فإذا زالت ليتولى السقاية بمكة. قديما كانت سقاية زمزم في بني العباس فقال يا رسول الله نحن الذين نسقي الناس فكيف نفعل؟ أذن لهم في أن يبقوا بمكة لسقاية الناس لكن الآن هذا غير موجود. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني وتحقق الزوال فليذهب ماشيا متوضئا. مرة 10 دقائق يعني باقي من أحكام المناسك 1، 2، 3، 4، 5 أوراق ونتم ما يتعلق بصفة الحج. ويبقى لنا فصل في أحكام العبد والصبي وفي أيضا زيارة المدينة. فمن أراد أن يجلس بعد العشاء نتم القراءة فليجلس، من أراد أن ينصرف فقد ينصرف بعد المغرب كثير. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله